قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء في دخان فقال لها وبأرض في أطعنا وكرها قالتا في مطاعين فقال اللهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم. قال شيخ سعدي رحمه الله ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه ويبذلون لهم ما يشاءون من عبادتهم ويسومونهم بالرب العظيم الملك الكريم الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين ثم دحاها في يومين أي أخرج ما فيها دحى الأرض أخرج ما فيها بأن جعل فيها رواسي من فوقها ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار أي ثبتها بالجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بهم الرواسي جمع راسي وهي الجبال تثبت الأرض حتى لا تميل والميل هو الدوران والحركة والاضطراب حتى لا تنقلب الأرض ولا تحرك ولا تميل ولا تدور فالله جل وعلا ثبتها بالجبال. نعم فكمل خلقها ودحاها وإخراج أقواتها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك. قال جل وعلا في أربعة أيام سواء للسائلين أي عن ذلك السائلين عن ذلك فالله جل وعلا جعل هذا في أربعة أيام سواء فلا ينبئك مثل خبير هذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص أي أن الخلق هي لهذه كانت في أربعة أيام ثم بعد ذلك بعد خلق الأرض استوى أي قصد إلى خلق السماء وهي دخان قد سار على وجه الماء فقال لها ولما كان هذا التخصيص يوم الاختصار يوهم الاختصار عطف عليه بقوله وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أي انقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين فلا بد من نفوذه أي نفاذ أمره أي نفاذ أمره أمره جل وعلا الكون لا بد وأن يكون الله تعالى إذا قال للشيء كن فيكون هذا الأمر الكوني لا أحد يخالفه ولا أحد يتأخر عنه وأما أمره الشرعي فبه يقع الابتلاء فبه ماذا يقع الابتلاء ولهذا فالإنسان دائر بين الخلق والأمر بين الخلق والأمر كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فلا يعني يرجح هذا على ذاك ولا ذا على هذا فهو دائم بين الخلق والأمر يعني بين ما قضاه جل وعلا كونا وما أمر به شرعا فما أمر به أو قضاه كونا فإنه كائن لا محالة وموجود لا بد وما أمر به شرعا يجب الانقياد له واتباع فهذا مما يلزم فقال إيتي طرق قال فلا بد من نفوذه أي نفوذ أمره الكوني موجود ومتحقق لا محال والأمر الشرعي يقع به الابتلاء ليس لأن الناس يغلبون الله تعالى ومشيئتهم هي النافذة لا وإنما الله جل وعلا ابتلاهم ليرى وليتبين المطيع من غيره وهو أعلم بذلك جل وعلا قالتا أتينا طائعين ليس لنا إرادة تخالف إرادتك فقضاهن سبع سماوات في يومين أي فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة ولكن مع أنه قدير فهو حكيم رفيق فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقدرة. قال بعض العلماء يستفاد من هذا أن المسلم يكون في قضاء حوائجه ومصالحه يكون ماشيا على التؤدة والسكينة والطمأنينة وعدم الاستعجال، فإن الاستعجال دائما يكون فيه قد يكون فيه الوبال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل شيء، التؤدة في كل شيء إلا ما كان طاعة، فهذا يعني يعجل فيه ويبادر. فمع كونه جل وعلا قادر، مع كونه جل وعلا قادر يخلق الجميع في لحظة، ومع ذلك خلقها في هذه الأيام، فنستفيد أنه ينبغي للإنسان أن يتريث ويجتهد في قضاء حوائجه. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى في النازعات لما ذكر خلق السماوات قال والأرض بعد ذلك دحاها، يظهر منها التعارض مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف، لأن هنا قال ماذا؟ وجعل فيها أي في الأرض رواسي في فوقها وبارك فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء بالسيد ثم استوى إلى السماء، فخلق الأرض ثم سوى السماء. وفي آية النازعات والأرض بعد ذلك أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فقد يقول قائل هنا تعارض في هذه الآية، قال خلق الأرض ثم السماء، في النازعات ذكر السماء ثم الأرض، فهل هناك تعارض؟ ليس في كتاب الله جل وعلا تعارض. والجواب قال والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هنا، ودحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متأخر عن خلق السماوات كما في سورة النازعات. ولهذا قال فيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إلى آخره، ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، بل قال دحاها أخرج منها نباتها وغير ذلك. وقوله وأوحى بكل سماء أمرها أي الأمر والتدبير اللائق بها التي اقتضته حكمته أحكم الحاكمين. قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هي النجوم يستمر بها ويهتدى وتكون زينة وجمالا للسماء ظاهرا وجمالا لها باطنا بجعلها رجوما للشياطين. وهذه هي مهمة ووظيفة أو فائدة النجوم، يهتدى بها وزينة للسماء ورجوما للشياطين لئلا يسترق السمع فيها. ذلك المذكور من الخلق للسماوات والأرض ودحيها وغير ذلك من الأرض وما فيها السماء وما فيها تقدير العزيز العليم الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرها وخلق بها المخلوقات، العليم الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب والشاهد. فترك المشركين الإخلاص لهذا الرب العظيم الواحد القهار الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره من أعجب الأشياء، واتخاذهم له أندادا يسوونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وفعالهم أعجب وأعجب، ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم إلا العقوبات الدنيوية والأخروية. فلهذا خوفهم تبارك وتعالى بقوله ثم قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إلى آخر الآية. فلهذا بيّن أن هذه الآيات والدلائل العظيمة في إثباته جل وعلا في وجوب إفراده بالربوبية والألوهية وعبادته بدون غيره، لكن من لم تكن هذه الآيات زاجرة دافعة له لأن يوحد الله جل وعلا فإنه متوعد بهذه العقوبات التي ذكرها سبحانه وتعالى في الآيات اللاحقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.